نعم. بسم الله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرضاع، يقال الرضاع والرضاعة، ويقال الرضاعة والرضاعة بالفتح والكسر. والرضاع هو أن يرتضع طفل من غير أمة، من امرأة غير أمة، سواء ارتضع من ثديها أو حلبت له في إناء، في إناء فشرب في كأس، أو جفف، أو جعل له وجور صب في حلقه، أو سعود صب في أنفه، وفعل به ذلك 5 مرات، فإنه تثبت المحرمية، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. إذا ارتضع من امرأة وصى الثدي ثم تركه اختياره للعب أو لتنفس لم يؤخذ منه، ثم عاد فارتضع، تعتبر رضاعة ثانية، وهكذا سواء في النجس أو في النجاس. فإذا ارتضع 5 رضاعات ثبتت المحرمية، يحرم به ما يحرم من النسب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فإذا ارتضعت طفل من امرأة 5 رضاعات في الحولين، ولابد أن يكون في الحولين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، وفي الحولين إلا ما أنشز العضل وكان في الحولين. وفي صحيح مسلم: إنما الرضاعة من المجاعة. لابد أن يكون في الحولين، ولابد أن يكون الطفل يرتضع 5 رضاعات، لقول لما ثبت في حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 5 رضعات معلومات محرم، فنسخنا 5 معلومات محرم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لسهل بن أبي سهيل سالم مولى ابي الارض: اي 5 رضعات تحرمي عليه. لا بد ان تكون 5 رضعات، تكون رضعات في الحولين. فاذا ارتضع طفل من امراه 5 رضعات في الحولين صار ابنا لها، وصارت اما له، فصارت هذه المراه اما له، ويكون جميع أبنائها وبناتها من هذا الزوج أو من زوج سابق أو لاحق إخوة له هذا الرضيع، ويكون إخوتها أخوال له من الرضاع، ويكون أبوها جده من الرضاع، وأمها جدتها من الرضاع، جدته من الرضاع، ويكون الزوج الذي له اللبن أبوه من الرضاع، ويكون إخوة الزوج الذي له اللبن أعمامه من الرضاع. وإذا كان للزوج ويكون جميع أبناء هذا الزوج إخوة له، لكن كان من هذه المرأة التي رضع منها يكون إخوة شقة، وإن كان وأبناؤه من غيرها إخوة للرضيع من الأب من الرضاعة. كما أن الأم أولاد الأم التي أرضعت من هذا الزوج إخوة لها شقة، ومن زوج آخر إخوة له من الأم، وهكذا. وكذلك تنتشر المحرمية في الرضيع نفسه وفي أولاده، فتنتشر الحرمة في الرضيع الذي ارتضع وأبنائه، وتنتشر في المرضعة التي أرضعت وأبنائها وبناتها وأقاربها، آباؤها وأجدادها وجداتها وإخوتها، وتنتشر الحرمة في الزوج الذي له اللبن، فيكون أب أول له من الرضاع، وأبوه جد له من الرضاع، وإخوته أعمام له من الرضاع. أما إخوة الرضيع من النسب فلا علاقة لهم بالرضاع، أخوات الرضيع من النسب لا علاقة لهم بالرضاع، أم الرضيع من النسب لا علاقة لهم بالرضاع، أبو الرضيع من النسب لا علاقة لهم بالرضاع. فيجوز لأخ الرضيع من النسب أن يتزوج أخته من الرضاع ويعايى بها. يقال: رجل زوج أخاه أخته. كيف ذلك؟ رجل ارتضع من امرأة ولها بنت، صارت أخته من الرضاع، وله أخ من النسب، فزوج أخاه من النسب أخته من الرضاع، لأن أخوه من النسب ما له علاقة بالرضيع ولا بالرضيع. الحرمة هي القاعدة فيها، تنتشر في الرضيع وأبنائه وبناته، وتنتشر في الأم وأقاربها، وتنتشر في الزوج الذي له اللبن وأقاربه فقط. نعم. أحسن الله إليك. كتاب الرضاع. قال عفى الله عنك: كتاب الرضاع. حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية. نعم، في التحريم والمحرمية، يعني يحرم عليه أن يتزوج أمه من الرضاع، أو خواتم الأرضاع، وكذلك أيضا يجوز له أن ينظر إليها وأن ينظر إلى خواتم الأرضاع ويخلو بها ويسافر بها. أما التوارث لا، ما بينهم توارث، في الإرث ما في توارث بين الرضيع وبين خواتم الأرضاع وأم الأرضاع. وكذلك النفقة لا يجب عليها أن ينفق عليها، وكذلك العقل والدية لا يعقل عن إخوة من الرضاع، إنما العقل خاص بالعصبات من النسل، أما الإخوة من الرضاع لا يحمل شيء من الدية. وكذلك لا يجب الإنفاق النفقة، إنما هي في المحرمية وفي النظر، نظر إلى المحارم والخلوة والسفر لا بأس. نعم نعم سهل لا بأس من باب الإحسان. نعم لا ولاية النكاح لا كذلك ليس له ولاية النكاح. نعم أحسن الله لك. حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية. نعم في التحريم يحرم أن يتزوج، في المحرمية يكون محرما لها، ينظر إليها يسافر بها يخلو بها. نعم تحريم والمحرمية. نعم أحسن الله لك. فمتى أرضعت المرأة يعني دون العقل ودون ولاية النكاح ودون النفقة، كل هذه ما تثبت بالرضاع. نعم أحسن الله لك. فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها. نعم. وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه. ثاب اللبن اجتمع اللبن، ثاب اجتمع الرجل يعني الزوج، زوج المرضعة يصير ابنا لها أيضا، يصير ابنا لها للمرضعة ويصير ابنا للزوج الذي له اللبن، يصير الذي له اللبن أبوه من الرضاعة، والمرأة التي رضعت أمه من الرضاعة، ويكون أقارب الزوج الذي له اللبن أبناؤه وأبناته إخوة وأخوات له، وإخوته أعمام له، وأبوه جد له، وأمه الزوج الذي له جدة له، وكذلك الأم التي أرضعت تكون أمه من الرضاع، وأبناؤها وبناتها إخوة له من الرضاع، وأمها جدة له من الرضاع، وأبوها جده من الرضاع من الأم، وهكذا. نعم أحسن الله عليك. فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه. اللبن اجتمع ثاب اللبن. نعم ثاب اللبن بوطئه، فيحرم عليه كل من يحرم على ابنها من النسب. نعم. وإن أرضعت يعني من جهة النكاح يحرم عليه، كما ابنها من النسب تحرم عليه أخواته، وكذلك ابنها من الرضاع تحرم عليه أخواته من الرضاع. نعم أحسن الله عليك. وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب. نعم إذا أرضعت طفلة صارت هذه الطفلة أخت لأبناء هذه المرأة وأبناء الزوج الذي له اللبن، تكون أخوتهم يحرم عليهم أن يتزوجوها. نعم وكذلك أيضا عم أخوة الزوج الذي له اللبن يصير عم له من الرضاع لا يتزوجها. نعم أحسن الله لك. وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم. والمحرم من الرضاع ما دخل الحلق من اللبن، سواء دخل بارتضاع من الثدي أو وجور أو صعوط محضا. نعم كان أو مشروبا إذا لم يستهلك. يعني يقول سواء تضع اللبن مص اللبن مصه ثدي أو صب له في كأس أو شربة أو جفف له فأكله أو صب ما خلط معه ماء ما لو صب عليه ماء ثم شربه كذلك، ما لم يكن الماء كثير بحيث أنه يزول عنه اسم اللبن، لكن لو صب عليه ماء قليل فلا بأس، وسواء شربه من جهة الفم أو صب في فمه وهذا الوجوع، أو سعر من جهة الأنف صب في أنفه لأن الأنف منفى مثل الفم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتل صبرة وبالغ الاستنشاق لا تكون صائم، بخلاف ما لو صب في الأذن هذا لا يكون منفى في الأذن أو في العين لا، لكن في الأنف الأنف ينوب عن الفم أحيانا قد يوضى من جهة الأنف. نعم هذا الوجور ما صب في الفم والسعوط ما صب في الأنف. نعم أحسن الله عليك. والمحرم من الرضاع ما دخل الحلق من اللبن، سواء دخل بارتضاع من الثدي أو وجور أو صعوط محضا كان أو مشوبا، إذا لم يستهلك. ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة، أحدها يعني الرضاع، ما يحرم إلا بشروط ثلاثة. نعم، ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة، أحدها أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا في حياتها أو بعد موتها. هذا الشرط الأول، يكون لبن امرأة، سواء كانت امرأة بكر يعني حتى ولو تزوج، إذا اجتمع اللبن، أو كانت عجوز كبيرة وأخذ الطفل ثم درت عليه ولو لم يكن معها زوج، تثبت المحرمية. لو أخذته بكر ثم درت عليه، أو أخذت عجوز ولو بعد عياسة ثم درت عليه، أو أخذت امرأة لها زوج وأرضعت، المهم يكون لبن امرأة، أو حتى بعد وفاة المرأة من الفرضيات، لكن قد يقع لما ماتت جاء طفل دب وفضع منها وجد فيه لبن، ثم أطلق الثدي ثم ارتضع منها وهي ميتة، وكرر هذا 5 مرات، ثبتت المحرمية لبناتها. المهم الشرط الأول يكون لبن امرأة، وهذه المرأة سواء معها زوج أو لم يكن زوج، قد تدر عليه بدون زوج وهي بكر أو عجوز كبيرة حية أو ميتة. أما الرجل فلا، ومعنى هذه الفرضيات، ولو أرضعه رجل فلا تثبت المحرمية، لأن الرجل ليس محل الإرضاع. أو لبن البهيمة، شرب من بقرة أو من شاة أو من خلفه، هذا ما يكون أخوي، يشرب فلان وفلان، ما تثبت الأخوة والمحرمية في الاشتراك في لبن البهيمة، لبن البقرة أو لبن الشاة أو لبن الناقة. نعم، لا بد يكون لبن امرأة. نعم يتفق تثبت المحرمية. نعم أو صب في أنفه أو في فمه. نعم، نعم، إذا أطلق الثدي باختياره. نعم، ها، لا الكأس، لكن إذا أطلق كان يرفض. نعم، أحسن الله عليك. قال: ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة، أحدها أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا في حياتها أو بعد موتها. فأما لبن البهيمة أو الرجل أو الخنث المشكل فلا يحرم شيئا. نعم، لبن البهيمة صلى ما يحرم، أو لبن الرجل، هذا من فرضيات، يعني لو قدر أن رجل أرضع، الرجل لا يكون له ثدي، لكن لو هذا من فرضيات، لكن يعني لو قدر هذا حكم، وإن كان نادر أو قد لا يكون، لأن ليس محل الإرضاع الرجل. نعم، وكذلك أيضا إيش الخنث المشكل، وخذ المشكل الذي لم يثبت أمره، والذي له آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى، وأمره مشكل. أما إذا كان له آلتان ولكنه خنثى واضح، لأن نبت له لحية، هذا يصير رجل ولو كان له آلتان، ولو أرضى ما ينفع أرضى. أما إذا اتضح أنه أنثى، لأن تفلك له ثديان، أو كان يبول من آلة الأنثى واتضح أمره ثم در له لبن، فإنه يعتبر محرم لأنه تبين أنه أنثى. لكن الخنث المشكل الذي ما تبين أمره، ما هذا لا يحرم لبنه. نعم، أحسن الله عليك. قال: الثاني أن يكون في الحولين، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا من لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. نعم، هذا الشرط يكون في الحولين، أما ما كان على الحولين فإنه لا يحرم. نعم، هذا خاص صابنا سالم مولى أبي حذيفة، هذا خاص بسالم وسهلة، الصحيح خاص بسالم مولى أبي حذيفة وسهلة، على أربعه 5 رضعات تحرم عليه. نعم، أحسن الله عليك. الثالث أن يرتضع 5 رضاعات، لقول عائشة رضي الله عنها: أنزل في القرآن 10 رضاعات يحرمنا. الثالث أحسن الله إليك. قال: أن يرتضع 5 رضاعات، لقول عائشة رضي الله عنها: أنزل في القرآن 10 رضاعات يحرمنا فنسخ من ذلك 5 فصار إلى 5 رضاعات معلومات يحرمن. نعم. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. نعم. وفي لفظ توفي رسول الله وهن مما يقرأ من القرآن، والمعنى أن بعض الناس الذي لم يعلم بالنسخ استمروا على قراءتها حتى علموا بالنسخ لأنه تأخر نسخها. هذا هو الصواب، أنه لا بد من 5 رضاعات. وقال كثير من العلماء إنه يكفي الرضاعة الواحدة أخذا بإطلاق الآية وأمهاتكم التي أرضعنكم، وذهب جماعة إلى أنه لا يحرم إلا 3 رضاعات لقول الله يصلى لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، قالوا فدل على أنه 3 تحرم، والصواب أنه لا بد من 5 رضاعات. نعم. لهذا الحديث عائشة كان في منزل 10 رضاعات معلومات يحرم فنسخ 5 معلومات يحرم. نعم. نعم. الجمهور يرون أنها يكفي ولو رضعة واحدة أخذ بإطلاق الآية. نعم. الرضعة مثل ما سبق، الرضعة هو أن يمتص الصبي الثدي ثم يتركه باختياره، إذا تركه باختياره ما يشترط الشبع، إذا تركه لنفس أو للعب يعتبر مرة واحدة. نعم. سواء فإذا عاد فرضعة ثانية في مجلس أو مجالس. نعم. أحسن الله إليك. الثالث أن يرتضع 5 رضاعات لقول عائشة رضي الله عنها أنزل في القرآن 10 رضاعات يحرمن فنسخ من ذلك 5 فصار إلى 5 رضاعات معلومات يحرمن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. ولبن الفحل محرم، فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما. قف على ولبن الفحل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فرفع الله قدرك. يقول الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى: فإذا كان لرجل امرأتان. إيش يابو الرضاعة؟ عفوا عنك. إيه؟ الثالث. عفوا عنك. ولبن الثالث. إيه؟ أن يرتضع 5 رضاعات لك مش بعد انتين. ثم قال عفوا عنك: فإذا كان لرجل امرأتان. يا قبله الثالث أن يرتضع 5 رضاعات لقول عائشة رضي الله عنها أنزل في القرآن 10 رضاعات يحرمنا. هذا قرأنا. ما فعل؟ ثم قال عفا الله عنك: ولبن الفحل. هذا موقف. ولبن الفحل. ولبن الفحل يحرمنا. قفزت أنت هذه ولبن. نعم. ولبن. نعم. عفا الله عنك. ولبن الفحل محرم، فإذا كان لرجل امرأتان. هذا بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الصواب أن لبن الفحل محرم، والمرض بفحل الزوج الذي له اللبن يحرم، كما ان رضاع الصغير من المرأة يحرم، فكذلك لبن الفحل يحرم الذي له اللبن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عائشة: انظر لما اخوانكن فانما رضعت من المجاعة. ولما ثبت صحيح ان لما دخل على عائشة وعندها رجل قال: انظر لما اخوانكن، دعت انه عمه، انما رضعت من المجاعة. ولما ثبت صحيح صحيحين أن أفلح أخا أبي قعيس استأذن على عائشة فأبت أن تأذن له، وكان عمها من الرضاعة، فاستفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذني له فإنه عمك. وكذلك حفصة أيضا أذن لها النبي، استفتت عائشة لما سمعت الرجل كان عمها حفصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادخل عليها. فدل على أن لبن الفحل يحرم، وذلك أن الرضاع كما سبق في الدرس الماضي ينتشر الحرمة في الرضاع تنتشر في المرضعة التي أرضعت الطفل وأقاربها، فإذا أرضعت امرأة طفلا في الحولين 5 رضاعات ثبت به المحربية فصارت أما له من الرضاع، وصار أبناؤها وبناتها إخوة له من الرضاع، وصار إخوتها أخوال له من الرضاع، وصار أبوها جده من الرضاع، وكذلك تنتشر الحرمة في الرضيع الذي ارتضع وأبنائه وبناته، فصار هو ابنا للمرضعة، وبناته كذلك وأبنائه محارم لها، وتنتشر الحرمة في الزوج الذي له اللبن، فيكون الزوج الذي له اللبن أب للرضيع الذي ارتضى 5 رضعات، وأبوه جد للرضيع، وإخوته أعمام للرضيع، وأبناؤه وبناته إخوة للرضيع. فأبناؤه وبناته من المرضعة إخوة أشقة، وأبناؤه وبناته من المرضعة إخوة من الرضاع من الأب. أما إخوة الرضيع من النسب، وأخواته من النسب، وأبوه من النسب، وأمه من النسب، فلا علاقة لهم بالرضاع. فيجوز أن يتزوج أخوه من النسب أخته من الرضاع كما سبق، ويعاي به. قال: رجل زوج أخاه أخته، كيف ذلك؟ رجل زوج أخاه من النسب أخته من الرضاع. نعم، الصواب أن لبن الفحل محرم. نعم، ولبن الفحل، نعم، أحسن الله إليك، ولبن الفحل محرم. فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا، نعم، والأخرى طفلة، صار أخوين لأن اللقاح واحد. نعم، إذا صار رجل له زوجتان ثم أرضعت إحداهما طفل والأخرى طفلة، صار أخوين، لأن اللبن للزوج، وإن كانت امرأتين لكن هو اللقاح واحد، اللبن للزوج، فيكون أخوين من الرضاع. وإن كان هذا رضعته امرأة وهذا رضعته امرأة، لأنهما زوجتان لرجل واحد، فيكون أخوين. نعم، أحسن الله إليك. فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا والأخرى طفلة، صار أخوين لأن اللقاح واحد. نعم، وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة 3 رضعات ثم أرضعتها الأخرى 2 رضعات صارت بنتا له دونهما. نعم، فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها ولزمه نصف مهرها ويرجع به عليهما أخماسا ولم ينفسخ نكاحهما. يعني هذه المسألة إذا كان الرجل له زوجتان ثم أرضعت إحدى الزوجتين طفلة 3 رضعات وأرضعتها الثانية رضعتها، تم لها 5 رضعات، ثبتت الأبوة للزوج لأن اللبن له، ولم تثبت الأمومة لواحدة منهم، لأن كل واحدة أرضعت 3 رضعات، هذه أرضعت 3 رضعات ما تثبت الأمومة، وهذه أرضعتها رضعتين ما تثبت الأمومة، لا تكون هذه أم له ولا تكون هذه أم له، لكن ثبتت الأبوة للزوج. ولو كانت الطفلة هذه اللي أرضعتها زوجة الطفلة، يعني عقد عليها وهي صغيرة، يجوز فرضاً أن أبوه زوجها إياه وهي طفلة محافظة على الكفر، انفسخ نكاحها حينما رضعت من زوجتين، انفسخ نكاحها لأنها صارت بنت له، انفسخ نكاحها. وإذا كان أمهرها مثلاً 10,000 يكون لها 5,000، يكون 5,000 لأنها مطلقة قبل الدخول، لها كم؟ نصف المهر. يكون نقول لها: أحسن الله عزاءك، الآن الزوجة هذه فسخ نكاحك منها، صارت بنت لك، وعليك تدفع نصف المهر وترجع على من غرك، واللي غرها الزوجتين، يقول: الزوجة اللي أرضعتها 3 رضعات تدفع 3,000، والزوجة اللي أرضعت 2 رضعات تدفع 2,000، سلمها للزوج لأنهما تسببا في إفسادها. ثبتت الأبوة ولم تثبت الأمومة. أما إذا لم تكن زوجة فلا يضر، ما في إشكال، لكن لو كانت الطفلة هذه زوجة تترتب عليها هذا الحكم. لا، المهم النسبة، للنسبة هذه 3 رضعات وهذه 2 رضعات، هذه 3 أخماس وهذه 5، سواء كان 5,000 أو 25,000، لو كان 25,000 النص صير هذه 15,000 وهذه 10,000 بالنسبة. نعم، أعد. أحسن الله إليك. وإن أرضعت، هذا قول، والقول الثاني، الوجه الثاني أنها إذا لم تثبت الأمومة فلا تثبت الأبوة، وعلى هذا فلا ترتب على الشيء، لكن هذا على المذهب. والقول الثاني أنها لا تثبت التحريم، لأنه رضاع لم تثبت فيه الأمومة فلا تثبت فيه الأبوة. نعم، والله هذا المعتمد، القول هذا هو المعتمد الآن في المذهب، قول قوي، أرجح أنها تثبت بناء على أن اللبن فحل محرم. نعم، أحسن الله إليك. وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة 3 رضعات ثم أرضعتها الأخرى 2 رضعات صارت بنتا له دونهما، فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها ولزمه نصف مهرها ويرجع به عليهما أخماسا كما سبق. أخماسا ثلاثة الأخماس نصف المهر يكون على الأربع ثلاث مرات، والخمسين على الأربع ثلاثين مثل ما سبق. إذا كان نصف 5,000 هذه 3,000 هذه 2,000 كما سبق. نعم أحسن الله لي. ولم ينفسخ نكاحهما، ولم ينفسخ نكاح كل واحدة لأنها ما رضعت 5 رضعات، ما تم رضاع، تبقيان كل واحدة من زوجة له، لأن ما ثبتت الأمومة فلا ينفسخ نكاحهما، لكن ينفسخ نكاح البنت الصغيرة لأن تم لها 5 رضعات. أما الزوجة الأولى أرضعت 3 ما تحل، وإذا الثانية أرضعت 2 ما تحل، يبقى النكاح. نعم نعم أحسن الله عليك. ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة 5 رضعات، 3 من لبنه واثنتين من لبن غيره، صارت أما لها وحرمتا عليه، وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد. هذه صورة أخرى، إذا أرضعت طفلة من لبن 3 رضعات، هذه تصور مثلا، ثم طلقها زوجها واعتدت، ثم تزوجت بزوج آخر وحملت، ثم أرضعت الطفلة الأخرى 2 رضعات، اللي أرضعتها قبل سنة أرضعتها 3 رضعات، واستثنها أرضعتها 2، 3 رضعات الأولى من الزوج السابق و2 من الزوج السابق، تم لها كم؟ 5 رضعات، ثبتت الأمومة، صارت أما لها، صارت أما لها. وفي هذه الحالة ماذا تكون بالنسبة للزوج الأول والزوج الثاني؟ نعم نعم، تحرم عليهم على التأبيد. أما المرضعة فلأنها صارت أم الزوجة، وأما البنت فلأنها صارت ربيبة، وتحرم على الزوج الثاني إذا رضعت من رضعتين لأنها صارت أيضا ربيبة بنت زوجته. أعد العبارة. أحسن الله لي. قال ولو أرضعت إحدى امرأتيها الطفلة 5 رضعات. نعم. 3 من لبنه، 3 من لبنه، و3 بعد ما طلقت زوج ثاني في السنة الثانية 2 رضعات. نعم، تم لها 5 رضعات، 3 من لبن الزوج الأول و2 من لبن الزوج الثاني، ثبتت الأمومة، صارت أما لها. نعم عفى الله عنك. 3 من لبنه و2 من لبن غيره، صارت أما لها، وحرمتا عليه، وحرمت الطفلة على حرمتا عليه على الزوج الأول. لماذا؟ لأن صارت أم زوجة، هذا إذا كانت الطفلة زوجة له، صارت أم زوجته، والبنت زوجها الصغير هي الزوجة صارت ربيبة، فالزوجة اللي طلقها حرمت عليه لأنها صارت أم زوجته، ما يتزوجها لو طلقها الزوجة الثانية، والبنت حرمت عليه لأنها ربيبته، وحرمت على الزوج الثاني أيضا الطفلة هذه لأنها صارت ربيبة بنت زوجته، ثبتت البنوة لها، وإن كان ما رضعتها من لبن إلا 2، ورضعتها من لبن الزوج الأول 3، لكن ثبت أنها بنت زوجته، ثبتت البنوة لزوجته، فصارت ربيبة للزوج الثاني، فتحرم على الزوج الثاني، تحرم على الزوج الأول وتحرم على الزوج الثاني، والأم كذلك تحرم على الزوج الأول. ها؟ وين؟ أي أبوة؟ إيه ربيبة، صارت ربيبة، إيه؟ ما ثبت لأن 3 رضعات من هذه ورضعة منها، حرم بكونها ربيبة، والكبيرة المرضعة حرمت لأن صارت أم الزوجة. نعم أحسن الله لي. ولو أرضعت إحدى امرأتيها الطفلة 5 رضعات، 3 من لبنه و2 من لبن غيره، صارت أما لها وحرمتا عليه، وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد. نعم. وإن لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة. نعم، هذا الصورة إنما إذا كانت الزوجة الصغيرة، البنت الصغيرة زوجة، هالمشاكل تحصل، لكن إذا ما كانت زوجة ما زال محرم، ما في محرم، لا ينفسخ نكاح الزوجة ولا شيء، لأن الطفلة أجنبية. لكن إذا كانت الصور هذه الصور، إذا كانت الزوجة الطفلة الصغيرة زوجة عقد عليها وهي صغيرة وهي ترضى، قلنا هذا سبق على معنى في كتاب النكاح أنه يجوز للأب أن يزوج الصغيرة إذا خاف فوات الكفر ولا إذن لها في هذا، كما زوج أبو بكر رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة، هذا خاص بالأب، مثل ما قال بعض السلف أنه تزوج وهي في النفاس بنت الزبير، ولما قال بنت الزبير يعني يحرص عليها، إن مت ورثتني وإن عشت فهي زوجتي. فهذه الزوجة الطفلة الصغيرة كانت زوجة لها، لكنها حرمت عليه بسبب الرضاع، رضاعة من زوجته. ها الكبرى الآن في هذه الصورة راحت لزوج آخر، الحين ثبتت الأمومة، ثبتت الأمومة، صارت أم زوجته الطفلة الصغيرة، صارت أم، ما يجوز أن يتزوجها لأنها صارت أم زوجته حتى لو طلقها الزوج الثاني. والبنت هذه صارت ربيبة، حرمت عليهم فسخ نكاحهم، وحرمت البنت على الزوج الثاني لأنها ثبتت بنوتها لزوجته فصارت ربيبة له. نعم إيه؟ لأنها ثبتت الأمومة، لا ثبتت بنوتها للزوجة، لزوجته. نعم ها؟ لا القدرة، القدرة والطاقة إذا كانت تطيل. نعم أحسن الله لي. إيه؟ الأم على الزوج الأول، الأم الكبيرة لأنها مزوجة، والصغيرة لأنها ربيبة، وحرمة الصغيرة أيضا على الزوج الثاني. نعم أحسن الله لي. ولو تزوجت امرأة طفلا فأرضعته 5 رضاعات حرمت عليه وانفسخ نكاحها. إيه؟ ولو إيش؟ عفوا عنك. قال ولو تزوجت امرأة طفلا فأرضعته 5 رضاعات حرمت عليه وانفسخ نكاحها، وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا لأنها صارت من حلائل أبنائه. نعم هذه الصورة امرأة عقد لها على طفل وهو في المهد ثم أرضعته 5 رضاعات، صارت أما له، حرمت عليه وانفسخ النكاح لأنها صارت أما له، حرمت عليه وفسخ نكاحها، وحرمت على إيش؟ صاحب اللبن. نعم حرم صاحب اللبن الزوج لأنها صارت على التأبيد، صارت من حلائل إيش؟ لأنها صارت من حلائل أبنائه. كيف من حلائل أبنائه؟ ها؟ أي نعم نعم صارت زوجة منه، صارت من حلائل أبنائه الزوجة، زوجة صارت من حلائل أبنائه، والطفل صار ابن له. نعم أحسن الله لك. قال عفى الله عنك فصل. ولو تزوج أحسن. نعم هذه صور يعني وإن كانت قلية الوقوع لكن قد تقع، قد تقع. عفى الله عنك. هذا السائل يسأل يقول والد الزوجة له امرأة أب، هل هي محرم، هل هي محرم لي تزوج الاب، تزوج ابنة هذا الرجل؟ والد الزوجة له ايش؟ والد الزوجة له امرأة اب، هل له امرأة اب، هل هي محرمة لي تزوج الابنة؟ محرمت على من؟ والد الزوجة له امرأة اب. نعم يقول هل هي محرم لي محرم، او هل هي محرم لي؟ لا ليست محرم له، والد الزوجة له امرأة أب غير أم الزوجة هذه، ها غير أم الزوجة، ما هي محرم. نعم أحسن عليك. وهذا يقول سائل يقول أحسن الله إنما المحرم أم الزوجة، إذا كان والد الزوجة معه أم الزوجة هذه محرم، إذا كان مع امرأة غير أم الزوجة فليست محرم. نعم عفوا عنك. وهذا سائل يقول شباب يجتمعون في استراحة وبجوارها مسجد يسمعون الأذان منها، هل لهم أن يصلوا في الاستراحة وعددهم يزيد عن 20؟ لا يصلون في المسجد، هذا مسجد قريب يسمعون النداء، لعموم من سمع النداء ثم نجد فلا صلاة له إلا بنوت. نعم عفى الله عنك. وهذا يسأل عن حكم لعب البلوت والشطرنج. الشطرنج هذا من أنواع القمار، والبلوت ما أدري كيف لعب. ها إيه؟ إذا كان فيه في عوض هذا محرم من القمار، وإذا لم يكن فيه شيء فأقل أحواله الكراهة الشديدة وإضاعة الوقت، إضاعة الوقت. هذا إذا كان ما يؤدي إلى تضييع الصلاة، أما إذا كان يؤدي إلى تضييع الصلاة أو يؤدي إلى الشحنة والبغضة أو فيه مال فهذا حرام. أما إذا لم يجد فيه لا شحنة ولا بغضة ولا تأخير الصلاة أقل أحواله الكراهة الشديدة. إذا كان صورة منع الصورة في الطرس، لكن إذا كان يؤدي إلى البغضة والشحناء حرب، إذا كان يؤدي إلى تضيع الصلاة حرب، إذا كان فيه مال حرب، إذا كان لا شحناء ولا بغضة ولا تأخير الصلاة في صور ما يجوز صلاة الصور. وإذا لم يكن فيه لا هذا ولا هذا ولا هذا أقل حال الكراهة إضاعة الوقت بدون فائدة. ها أحسن من الغيبة، هو لازم يفعل معصية، لا تفعل، لا تغتاب ولا تلعب، هذا يعني إما لابد يفعل معصية إما غيبة ولا شطرنج. لا حول ولا قوة إلا بالله، اقرأ القرآن، صل ولا أنم عمل مباح. نعم أحسن عليك. وهذا سائل يسأل مثل ما سبق أقل أحوال الكراهة إذا لم يؤدي إلى محذور. نعم عفى الله عنك. وهذا سائل يقول هل تقيم المرأة الصلاة لنفسها؟ لا، المرأة لا تؤذن ولا تقيم، الإذان هو إقامة للرجال. نعم عفى الله عنك. وهذا يقول هل ينعقد الزواج على من رضعت 5 رضعات، 3 من زوجة له و2 من زوجته الأخرى، ولو رضعت 5 من زوجته الوحيدة بغير علمه ثم عقد عليها؟ ما يجوز خلاص، سواء من زوجتين أو من زوجة، صارت بنت له من الرضاعة، فعلم أو لم يعلم، إذا علم يعلم فرق بينهما. نعم عفى الله عنك. وهذا سائل يسأل عفى الله عنك من المنطقة الشرقية، يقول هل لو فات الإنسان صلاة الجماعة وذهب إلى المسجد وقد انتهت الجماعة، فهل يصلي وحده أم يرجع ويصلي بأهله في بيته، وإن كان يعلم أن هناك مسجدا آخر يتأخر، فهل يخرج ويذهب إليه؟ نعم، إذا كان المسجد آخر يذهب ويصلي معه تدرك الجماعة، وإلا صلى وحده لعل أحد يأتي يصلي معه في المسجد. نعم سم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة، حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإذا تزوج شخص امرأتان إحداهما كبيرة وصغيرة ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة فإنه ينفسخ نكاح الكبيرة، لأن صارت أم زوجته، وأم الزوجة تحرم عليه. وثبت نكاح الصغيرة لأنه لم يدخل بأمها، ولا تحرم الربيبة إلا بالدخول، الربيبة ما تحرم إلا بالدخول وهو لم يدخل بها، وأما الأم فإنها تحرم بمجرد العقد. قال الله تعالى: وأمهات نسائكم، ثم قال: وربائبكم التي في حجوركم نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فاشترط في تحريم الربيبة الدخول، ولم يشترط هذا في أم الزوجة. فإذا كان له زوجتان عقد على زوجتين، شخص عقد على امرأة ولم يدخل بها، ثم عقد على امرأة طفلة صغيرة أيضا، وقلنا أن هذا جائز كما سبق، أن الزوج له الأب له أن يزوج ابنته الصغيرة ولو في المهد لأجل مصلحة الكفر حتى لا يفوت. فلو فرض أن الإنسان تزوج امرأة كبيرة عقد عليها ولم يدخل بها، ثم عقد له على طفلة لأنه رجل صالح ورأى والد الطفل أن يزوجه وأن يعقد له حتى لا يفوت عليه الكفر، والطفل هذه اللي تزوجها ترضع، فجاءت الزوجة الكبرى وأرضعت 5 رضعات، حرمت الكبرى عليه، الزوجة الكبرى، لأنها صارت أم زوجته، ولم تحرم الصغرى لأنه لم يدخل بأمها، ثبت نكاح الصغيرة وفسخ نكاح الكبيرة. نعم، لأن أم الزوجة لا يشترط الدخول في تحريم، والربيبة يشترط الدخول. نعم أحسن الله عليك. وإن كانتا صغيرتين فأرضعتهما الكبرى حرمت الكبرى وانفسخ نكاح الصغيرتين، وله نكاح من شاء من الصغيرتين وإن كن 3. نعم إذا تزوج 3 كبيرة وطفلتان صغيرتان، ثم أرضعت الكبرى طفلتين كل واحد من 5 رضعات، فإنه في هذه الحال ينفسخ نكاح الكبرى لأن صارت أم زوجتين، وأما الصغيرتان فيفسخ أيضا نكاحهما لأن فيه جمع بين الأختين، جمع بين الأختين في الرضاع، والجمع بين الأختين لا يجوز لا في الرضاع لا في النسب ولا في الرضاع وحتى الإماء، فيفسخ نكاحهما لأن فيه جمع بين الأختين، ثم بعد ذلك له أن يتزوج واحدة منهما. انفسخ النكاح لأن في جمع بين الأختين، ثم بعد ذلك تزوج واحدة من هاتين الثنتين له ذلك. نعم. طيب رضاع لبنه، ايه رضاع لبنه من زوجته كبيرة. نعم. ما له لبن، ما له لبن إلى الآن، ما صار له لبن، ما في إلا عقد الآن، عقد على الكبرى وعقد على امرأتين، عقد ما في دخول، ما صار لبن حتى الآن. فانفسخ نكاح الكبرى لأن صارت أم زوجتين، وانفسخ نكاح الصغيرتين لأن جمع بين الأختين، ثم بعد ذلك تزوج واحدة من الثنتين له ذلك. نعم. أحسن الله إليك. وإن كن ثلاثا فأرضعتهن متفرقات حرمت الكبرى، وانفسخ نكاح المرضعتين أولا وثبت نكاح الثالثة. نعم. هذه المسألة تزوج أربع كبرى وثلاث صغيرات، فأرضعت الكبرى الثلاث لكن إرضاعها متفرق، أرضعت اثنتين ثم بعد فتح أرضعت الثالثة، ينفسخ نكاح الكبرى لأنها صارت أم زوجاته، وينفسخ نكاح الصغيرتين لأن فيه جمع أختين، والثالثة يبقى نكاحها لأنه لما انفسخ نكاح الاثنتين بقي نكاح الثالثة، الثالثة ما في جمع. لما أرضع اثنتين كل واحد أرضعت اثنتين كل واحد حصل انفسخ نكاحهما لأن في جمع الأختين، ثم لما انفسخ نكاحهما أرضعت الثالثة فبقي نكاح الثالثة، لأن الثالثة الآن ما في جمع بينها وبين غيرها، اثنتان السابقتان انفسخ نكاحهما لأن ليس في وقت واحد، أرضعها ليس في وقت واحد، لو كان في وقت واحد الثلاثة فسخ نكاح الثلاثة، لكن أرضعت اثنتين في وقت واحد ثم أرضعت لما تم خمس رضعات أرضعت الثالثة، فلما تم خمس رضعات للاثنتين فسخ نكاحهما لأن في جمع بين الأختين، ولما فسخ نكاحهما ثم أرضعت الثالثة صح نكاح الثالثة. نعم. لا ما ليس الآن ترفض. نعم. لأن الزوج الأب له أن يزوج الصغيرة كما زوج أبو بكر عائشة رضي الله عنها لأنه كامل الشفقة. نعم. أحسن الله. ما زوجها إلا لأنه كفر. نعم. عفى الله عنك. وإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعدها معا انفسخ نكاح الثلاث. وإيش؟ وإن انفسخ وإن أرضعت. عفى الله عنك. وإن أرضعت إحداهن منفردة. نعم. واثنتين بعدها معا انفسخ نكاح الثلاث. نعم. وهذه الصورة الثالثة تزوج أربع كبيرة وثلاث صغيرات، فأرضعت الكبرى واحدة صغيرة خمس رضعات، انفسخ نكاح الكبرى وبقي نكاح الصغرى، ثم أرضعت بعد ذلك الاثنتين بعد ذلك في وقت واحد، ففي هذا الحديث انفسخ نكاح الثلاث لأن أصبح الثلاث كلها زوجات في وقت واحد ولا يجوز جمع بين الأخوات لأن أصبح الأخوات من الرضاع، فينفسخ نكاح الثلاث لأن الأولى بقي نكاحها ثم أرضعت الثانية والثالثة في وقت واحد وصارت الثلاث أخوات ففسخ نكاح الثلاث ثم اختار واحدة بعد ذلك. نعم. أحسن الله عليك. وله نكاح من شاء منهن منفردة. نعم. بعد ذلك إذا فسخ نكاح الثلاث الصغيرات له أن يتزوج واحدة منهن، أما الكبرى فسخ نكاحهما لأن صار أم زوجاته، لكن الصغيرات له أن يتزوج منهن لأنه ما دخل بأمها بأمهن، فالأم تحرم بمجرد العقد والبنت لا تحرم إلا بالدخول. نعم. عفى الله عنك. وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه، حرم الكل عليه على الأبد ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها. أحسن الله عليك. وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الأبد. نعم. ولا مهر للكبرى. إذا دخل بالكبرى يعني خلا بها وجامعها حرمت الزوجات الصغار كلهم، لأنه دخل بهم، لأن أصبحنا ربيبات، أصبحنا ربيبات بالدخول بأمهن، فيحرمنا عليه إلى الأبد بعد ذلك. لكن هذه الزوجة الصغيرة هل لهن مهر أو ليس لهن مهر؟ وعلى من يكون المهر؟ نعم كم وعليه إيش؟ حسن الله. وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الأبد. نعم. ولا مهر، لأن أصبحنا ربيبات. نعم. ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها، وإن كان قد دخل بها فلها مهرها. نعم، الكبرى لا مهر لها إذا كان لم يدخل بها، لأن أفسدت، هي التي سببت في فساد النكاح. وإن كان دخل بها لأن يستقر المهر، يستقر المهر كاملا باستغلال لفرجها. نعم. أحسن الله لك. ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها، وإن كان قد دخل بها فلها مهرها، وعليه نصف مهر الأصاغر يرجع به على الكبرى. نعم، الأصاغر يعني زوجات الأصاغر الآن حرمنا عليه وفسخ نكاحهن، لأن أصبحنا ربائب، والمطلقة قبل الدخول لها نصف المهر، وكل واحدة لها نصف المهر من الثلاث، ولكن يرجع به على من غره. من الذي غره تسبب في فسادها؟ الكبرى. يرجع على الكبرى ويأخذ الصباح ويسلم لهن. أعد العبارة. ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها، وإن كان قد دخل بها فلها مهرها، وعليه نصف مهر الأصاغر يرجع به على الكبرى. نعم، هي التي سببت في فساد في فسخ النكاح، حيث أرضعتهن وجب عليه نصف المهر لأنهن مطلقات قبل الدخول، فسخته قبل الدخول. وكم مرة في الآية الكريمة أن المطلقة قبل الدخول لها نصف المهر، وهذا النصف يرجع به على الكبرى لأنها هي السبب في فساد النكاح. نعم. أحسن الله إليك. ولو دبت الصغرى على الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها 5 رضاعات حرمتها على الزوج. نعم. دبت، إذا كان له تزوج كبرى وصغرى في المهد عقد بدون دخول، ثم نامت الكبرى فجاءت الطفلة الصغيرة ودبت وارتضعت من الكبرى وهي نائمة، ثم أطلقت الثدي، ثم ارتضعت مرة ثانية وأطلقت الثدي، وفعلت هذا 5 مرات، تمت 5 رضعات، خلاص حرمتها عليه. الصغرى الآن صارت الكبرى أم زوجته، ومعروف أن الزوجة محرمة، تكون الصغرى حرمت الكبرى عليه في هذه الحالة، حيث أنها ارتضعت منها 5 رضعات. نعم. حسن الله عليك. ولو دبت الصغرى على الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها 5 رضعات حرمتها على الزوج، ولها نصف مهرها يرجع به على الصغرى إن كان قبل الدخول، وإن كان بعده فلها مهرها كله، لا يرجع به على أحد ولا مهر للصغرى. إيش أحد؟ عفى الله عنك. ولها نصف مهرها. وين دبت؟ وين؟ نعم عفى. ولو دبت الصغرى على الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها 5 رضاعات. هذا يتصور. تصور ما؟ قد يكون الكبرى نومها ثقيل والصغرى تلعب في حدود 1 ساعة ونصف ساعة، ترضع تترك الثدي اللعب ثم تعود إليها حتى تفعل هذا 5 مرات، وبهذا تحرم الكبرى عليه لأن صارت أم زوجته. نعم. أحسن الله عليك. ولو دبت الصغرى على الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها 5 رضعات حرمتها على الزوج. نعم. ولها نصف مهرها يرجع به على الصغرى، يرجع به على الصغرى إن كان قبل الدخول. نعم، يعني حرمت لها المهر، لها نصف المهر لأنها مثل مطلقة قبل الدخول، يرجع به على من تسبب. هل يرجع على الصغيرة أو يرجع على من أهملها؟ يرجع النار ولها نصف مهر. نعم أحسن الله عليه. ولها نصف مهرها يرجع به على الصغرى إن كان قبل الدخول. نعم. وإن كان بعده فلها مهرها كله، لا يرجع به على أحد ولا مهر للصغرى. إن كان قبل الدخول يعني بالكبرى، وإن كان دبت إليها ورضعت بعد الدخول فلها المهر كامل بما استحل من فرجها. أما إذا كان قبل الدخول لها نصف المهر. إيش أعد؟ إن كان قبل الدخول. عفى الله عنك. ولها نصف مهرها يرجع به على الصغرى إن كان قبل الدخول. نعم، لأن تسببت الصغرى تسببت في فسخ النكاح. فإذا كانت أمها التي رضعت منها ما دخل بها لها نصف المهر، وإن كان دخل بها فلها مهر كامل. مسح الله فرجها. نعم. أحسن الله عليك. ولها نصف مهرها يرجع به على الصغرى إن كان قبل الدخول. نعم. وإن كان بعده فلها مهرها كله، لا يرجع به على أحد ولا. نعم. مهر للصغرى. نعم، لا يرجع به على أحد، لأن المهر استقر بالدخول. إذا استقر بالدخول وقد دخل بها قبل الارتضاع، والمهر تقرر واستقر قبل أن ترتضع الصغرى، والصغرى لا مهر لها في هذه الحالة. نعم. ها؟ كان بعد الدخول ينفسخ، قبل الدخول ينفسخ النكاح الكبرى، والصغرى تمت خمس رضعات لكن صارت بنت، لكنها صارت ربيبة الآن، لكن الربيبة ما تحرم إلا بالدخول مثل ما سبق في الأول، ما تحرم إلا بالدخول بأمها. نعم. اي صبر مو بعيد. صغيره من يرى الصغيره؟ ها؟ احنا فيها امور ما تصور شيء. ما هو مستحيل؟ مستحيل. ليس بمستحيل. الصغيره دبت الكبرى، وفي من شاهدها خادم من الخادمات او غيرها ثقه، او امراه لا تعلم الحكم الشرعي ورأتها ترضى خمس رضعات وضبطت هذا، وهي ما تعلم الحكم الشرعي ولا منعتها. يصحب. نعم. نعم. أحسن الله عليك. ولو نكح امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع انفسخ نكاحها. إذا نكح امرأة وقال هي أختي من الرضاع يؤخذ لإقراره وينفسخ نكاحها، لا عذر لمن أقر. إذا نكح وأقر أن أختي من الرضاع يؤخذ، هو الذي تنعى نفسه. نعم. ولا يطلب منه البينة، ما دام عاقل وأقر يؤخذ بإقراره. نعم. أحسن الله إليك. بخلاف ما لو ادعى على غيره فلا يطلب، لكن هذا يتعلق به يؤخذ. مثل لو جاء إنسان ادعى أنه من الأشراف وقال لهم بني هاشم لا نعطيه من الزكاة، أقر نؤخذ بإقراره ما نعطيك من الزكاة. أما إذا أراد شيئا آخر، أراد أن يعطى من الفيء، يقول لا هات هات البينة. نعم. وهكذا إذا أقر نفسه خلاص يؤخذ بإفراده ويفرق بينهما. نعم. نعم، يأخذ بإفراده هو، أقر غيره لا. نعم. عفى الله عنك. لا عذر لمن أقر، قاعدة. نعم. أحسن الله إليك. ولو نكح امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع انفسخ نكاحها، ولها المهر إن كان دخل بها. نعم. ونصف المهر إن لم يدخل بها ولم تصدق. ولم تصدق، يعني هذا فيه تفصيل، التفصيل صعب. إذا تزوج امرأة قال هي أختي كان دخل بها لها المهر كامل بس حل الفرج، وإن كان لم يدخل بها ففي تفصيل، إن صدقته فلها نصف المهر، وإن لم تصدق لا كذاب، إن صدقت لها لم تصدق فلها نصف، وإن صدقت أن أخته صار مقبلة فليس لها شيء، صارت مقدمة على أخته وهي تعلم. قال هي أختي، قال صادق، يقول ليس لها شيء، كيف تزوجين وتعلمي أنه أخوك؟ وإن كان كذاب لها نصف المهر. نعم. أحسن الله إليك. ولو أعد العبارة. نعم. ولو نكح امرأة. نعم. ثم قال هي أختي من الرضاع انفسخ نكاحها. نعم. ولها المهر إن كان دخل بها. نعم، بما استحل من فرجها. نعم. ونصف المهر إن لم يدخل بها ولم تصدقه. نعم.

نعم. لكن الإثم ما عليه إثم، غير مكلف عليه إثم، لكن ما أتلفه عليه القيد، لا بد يدفع القيد. نعم. نعم هذا الأتلف أصابها سبب. نعم لا هذا شيء آخر، هل هو متسبب؟ شيء آخر، هذا البحث ينظر، ينظر المتسبب إذا سمع مباشر المسبب. نعم سمع. نعم نعم انقلبت عليه كذلك إذا كانت متسببة. نعم نعم تتورم متسببة. نعم